السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سنبتدئ الدرس الساعة 7:50 توقيت مكة، يعني بعد 13 دقيقة من الآن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد أيها الكرام، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتم دروسنا في هذه الدورة التي هي في السنة وعلومها، وهذا هو اللقاء الرابع ضمن اللقاءات موضوع الجرح والتعديل، وإن كان في المقرر أنه 3 لقاءات ولكن اضطررنا لزيادة هذه الليلة هذا الدرس للحاجة الملحة لإتمام بعض النقاط في باب الجرح والتعديل أو في قواعد الجرح والتعديل. ولا أدري كم هذا اللقاء يكون في تسلسل أيام الدورة، هل هو اللقاء 15؟ 15 أم 16؟ طيب، إذن هذا هو اللقاء 16 من ضمن لقاءات دورة السنة وعلوم. بالنسبة للتطبيقات العملية التي أخذناها في درس البارحة، هل كانت واضحة أو فيها صعوبة؟ هو الأمثلة ما تكفي، اللي أخذنا 4 أمثلة ما تكفي، لكن هذا الذي نستطيع في يعني هذه الدروس المختصرة، لكن إذا فهمت فهي تكون يعني عنوان لما وراءها. طيب، الحكم على حديث كامل يكون في نهاية الدورة بإذن الله. طيب، إذن باختصار نحن أخذنا في باب الجرح والتعديل، أخذنا ما يتعلق بالقواعد المعرفية التصورية التي تتعلق بتاريخ هذا الفن وكتبه وأعلامه، وكذلك آلية عمل المحدثين في الجرح والتعديل. هذا يعني ما أخذناه في القسم الأول. ثم بعد ذلك أخذنا قواعد عملية، ابتدأنا بالقواعد النظرية المرتبطة بالتطبيق العملي، ف أخذنا تقسيم الرواه، مراتب الرواه من حيث الضبط، وقسمناهم إلى 4 أقسام، وطبقنا عمليا في كتاب تهذيب التهذيب على 4 من الرواه أو 5، كل واحد منهم يمثل قسما، وقلنا إن القسم الثاني فيه طبقتين أو درجتين للرواه، وطبقنا على كل درجة بمثال. عندنا في هذه الليلة درس مهم، وهو كيفية الحكم على الراوي إذا حصل فيه تعارض بين النقاد. كيفية الحكم على الراوي إذا حصل فيه تعارض بين النقاد. فنقول إن بعض الرواة أو كثير من الرواة إذا قرأنا تراجمهم في كتب الجرح والتعديل ربما نجد تعارضا في الألفاظ التي يطلقها النقاد، وهذا التعارض إما أن يكون شديدا، فتجد مثلا من وثقه عدد كبير من النقاد وأيضا الذين نقدوه وضعفوه عدد كبير، فهنا التعارض يكون شديدا. وربما وهو كثير تجد التعارض يقع يعني قليلا أو خفيفا، بحيث مثلا تجد جمهورهم على قول معين ثم تجد عبارة أو عبارتين ظاهرها أنها كلام جمهور النقاد. وأيضا نحن بحاجة إلى معرفة كيف نجمع بين هذا التعارض، سواء كان شديدا أو كان خفيفا. يعني لما يأتينا راوي مثلا يوثقه علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، ويأتي الإمام أحمد ويقول ضعيف، طيب لماذا قال ضعيف؟ صحيح ربما نميل إلى قول الجمهور، ولكن الإمام أحمد يعني من أئمة الجرح والتعديل وقوله معتبر، فلماذا ضعفه؟ فنحتاج إذن إلى معرفة كيف نجمع بين الأقوال المتعارضة في الجرح والتعديل، أو كيف نتصرف. فنقول القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في الجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل أو في التعامل مع ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة، هي التأكد من صحة أقوال النقاد، من صحة النقل، التأكد من صحة النقل إلى النقاد. كما أنه يطلب في الحديث في المتون، في متون الأحاديث، كما أنه يطلب صحة الإسناد، أيضا فيما ينقل عن الرواة عن النقاد من جرح وتعديل يطلب أيضا أن يكون هذا النقل ثابتا. فهذه النقول في كثير منها، هذه النقول في كثير منها تنقل بالأسانيد لسلسلة من الرواة. يعني مثلا الإمام ابن عدي في الكامل والإمام أبو جعفر العقيلي في الضعفاء الكبير ينقلون أقوال أهل الجرح والتعديل في رواة بالإسناد، فيقول ابن أبي عدي حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال الإمام أحمد في فلان كذا. طيب نحن نحتاج إلى التأكد من صحة الإسناد إلى الإمام أحمد، لأنه ربما نكتشف أن التعارض لم يكن حقيقيا، لأن ما ورد عن الإمام أحمد مثلا في مخالفة عدد من الحفاظ نكتشف إن رجعنا لهذا النقل أن نجده غير ثابت أصلا. فإذا كان النقل عن الإمام أحمد غير ثابت فإذا ليس هناك تعارض، لأن هذا النقل ليس بثابت. وبعض الكتب المتأخرة أراحتنا حقيقة في قضية الثبوت، أراحتنا في قضية الثبوت. يعني كتاب تهذيب الكمال الذي هو عمدة في الجرح والتعديل في أحوال الرواة، رواة الكتب الستة، يقول فيه المزي: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر. انتهى كلام. وهذا هذه خدمة جليلة قدمها لنا المزي، اختصر علينا. فإذا وجدنا في تهذيب الكمال قال أحمد فلان ضعيف، قال أبو زرع فلان ثقة، نعلم أن صيغة الجزم قال ذكر إلى آخره، أن هذه تدل على ثبوت الجرح والتعديل عن هذا الناقد. وأما إذا قال وروي عن الإمام أحمد أنه قال كذا، أو وقيل عن علي بن المديني أنه قال كذا، أو ذكر عن حماد بن زيد أنه قال كذا، فهذا يكون في إسناده نظر، يعني يحتاج إلى دراسة. وأيضا أيها الكرام هو يقول هنا: وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا. طيب إذا ذكرت إسنادا أيها المزي، إذا ذكر إسناد يحتاج نرجع نتأكد من هذا الإسناد، لأنه مثلا في تهذيب التهذيب الذي هو مختصر من تهذيب الكمال نجد في بعض التراجم ذكرا لتضعيف بعض الرواة، ثم نجد ابن حجر يتعقب المزي فيقول: هذه القصة غير ثابتة، فلان الذي في القصة ضعيف مثلا، فلان لا يعتمد عليه. فهذه قضية مهمة. إذن أولا لابد أن نتأكد من ثبوت ألفاظ الجرح والتعديل قبل أن نحكم بأن هناك تعارضا في ما بينها. فمثلا عفان بن مسلم الصفار، عفان بن مسلم الصفار، عفان هذا من أئمة المحدثين من جهة الضبط والإتقان، وهو من كبار الحفاظ، بل قال فيه الإمام أحمد، وهذه يعني وسام شرف على صدر عفان بن مسلم لا يحصلها إلا أندر ما يكون من الرواة. قال فيه الإمام أحمد: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي إمام المحدثين وهو ثبت ثبت. فعفان يقول فيه الإمام، يقول فيه الإمام أحمد أثبت من عبد الرحمن بن مهدي، فهو من كبار المحدثين ومن الحفاظ، والكلام في توثيقه معروف ومتتابع. لكن نجد أن سليمان بن حرب وهو من المحدثين الكبار يقول: ترى عفان كان يضبط عن شعبة، والله لو جهد جهده أن يضبط عن شعبة حديثا واحدا ما قدر عليه، كان بطيئا رديء الحفظ بطيء الفهم. هذا الآن كلام يعارض ما نقل في عفان. طبعا أنا ما قلت كل ما نقل فيه، وإلا فالذين وثقوه كثير جدا، وكلامهم في توثيقه وتثبيته كثير. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثيرا، الحديث حجة، إلى آخره. على كل حال، هذه العبارة ظاهرة التعارض: بطيء الفهم، رديء الحفظ، إلى آخره. فإذا رجعنا إلى إسناد هذا الكلام المنقول عن سليمان بن حرب، نجد أن ابن عدي قد رواه، ورواه من طريق علي بن إبراهيم بن الهيثم عن إبراهيم بن أبي داود عن سليمان بن حرب. وعلي بن إبراهيم المذكور في الإسناد متهم بالوضع، بوضع الحديث، متهم بوضع الحديث. فإذا هذا الكلام ليس بثابت عن سليمان بن حرب، ليس بثابت عن سليمان بن حرب. فبالتالي نكتشف أو نجد أنه ليس هناك تعارض بين أقوال الحفاظ في عفان بن مسلم، لأن ما نقل عن سليمان بن حرب في تضعيفه وتوهين حفظه ليس بثابت عنه أصلا، ولو ثبت فلن يضره، لكن ربما يؤثر، ربما يؤثر على الأقل في حديثه عن شعبة، لما يقول سليمان بن حرب لا يضبط وردي الحفظ، لا يكاد يقيم حديثا واحدا، فهذا يجعل نوع من التردد أو من الأثر، على الأقل يبقي أثرا في حديث عثمان عن شعبة. طيب، هذه النقطة الأولى. نطيب هناك أمثلة أكثر من ذلك، لكن لا يحتمل المجال. يعني هناك أمثلة في مثلا علي بن الجعد أيضا في مثال على ذلك، لكن لا يحتمل أن أذكره بالتفصيل لأن الوقت ضيق جدا. طيب، إذن النقطة الأولى، النقطة الأولى هي متعلقة بالتأكد من، أو القاعدة الأولى التأكد من ثبوت النقد عن الناقد. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية التأكد من سياق الكلام عن الناقد. ربما يقع إشكال في نقل بعض المحدثين في نقلهم للنقد عن إمام من النقاد. يعني مثلا لا نقف على عبارة، يأتينا راون مثلا يوثقه جماعة، يوثقه جماعة، ثم يأتي محدث فيقول قال فلان من النقاد فلان ضعيف، أو تكون العبارة ليست مثلا يقول فلان تركوه أو فلان تركناه، فهنا نحتاج إلى أن نرجع إلى نفس كلام هذا المنقول عنه. يعني مثلا لما ابن حبان ينقل لنا عن البخاري شيئا، يحتاج أن نرجع إلى التاريخ الكبير للبخاري مثلا، أو غيره من كتب البخاري التي هي مظنة وجود كلامه في الجرح والتعديل. طيب لماذا تطلبنا أن نرجع إلى هذا الكلام؟ قلنا لأنه وجدنا أن هناك داعي، يعني هناك مثلا الجمهور على التوثيق، ثم تأتينا عبارة مخالفة، فهذا داعي يدعو إلى مزيد من التثبت إلى أن نرجع. ولذلك الذهبي ذكر في الموقظة، ولكن الموقظة ليست عندي الآن، لكن له عبارة جميلة في ذلك، إلى ضرورة الرجوع إلى الألفاظ. لا تقول ضعفه فلان وفلان وفلان، يعني إذا وقفت على إشكال ثم وجدت أن سبب الإشكال أن هناك حكاية عن أحد النقاد يقول لك، هذا الناقل يقول لك والله هذا الراوي ضعفه فلان وفلان وفلان وفلان. طيب ضعفه، هذه كلمة مجملة، هل قالوا يعني ضعيف، ولا قالوا عبارة أنت فهمت منها أن معناها الضعف؟ يعني مثلا البخاري لما يقول في راو فيه نظر، فيه نظر، الذهبي يرى أن عبارة فيه نظر من أشد عبارات الجرح، فربما، أنا لا أعرف مثال عمليا، لكن أقول لك ربما ينقل الذهبي عن راو، في راو أن البخاري قال، يعني أن البخاري مثلا ضعفه ضعفا شديدا، ويكون يقصد أن البخاري قال فيه نظر. طيب هل عبارة فيه نظر يسلم للذهبي بأنها لا تحتمل إلا معنى الجرح الشديد؟ الحقيقة أن ذلك لا يسلم للذهبي، لأن البخاري قال في بعض الرواة فيه نظر ولم يرد الجرح، وإنما أراد نفس اللفظ فيه نظر، يعني أن فيه نظر، يحتاج إلى نظر، مزيد من النظر ومزيد من التأمل. ولذلك لما قال البخاري في أحد الرواة قال فيه نظر، قال عنه، قال الترمذي رحمه الله معلقا على كلام شيخه البخاري، ولا شك أن كلام الترمذي، يعني فهم الترمذي لكلام البخاري لا شك أنه مقدم، قال فيه الترمذي ولم يقضي فيه بشيء، ولم يقضي فيه بشيء، وهذا يدل على أن العبارة هذه فيه نظر قد تطلق على ظاهرها وليس مرادا بها الجرح. إن وجدت الرجل سريعا، نعم، نعم، قالها في حكيم بن جبير، قال لنا فيه نظر، قال الترمذي ولم يعزم فيه على شيء، قال الترمذي ولم يعزم فيه على شيء، هذا في العلل الكبير للترمذي. المراد أن النقل إذا سيئا، ثم وجدت أن العبارة المستشكلة منقولة ليست باللفظ وإنما بالفهم، فارجع إلى مضان وجود العبارة بلفظها لعلها تحل شيئا من الإشكال. طيب أذكر بعض الأمثلة، ولعلي أذكر مثالا واحدا. في ما كان فيه تعارض، وكان السبب هو الإشكال في النقل، بشر بن شعيب ابن أبي حمزة، بشر بن شعيب ابن أبي حمزة، هذا راون نعم هو استشكل كلام ابن حبان فيه، لكن لعلي أرجع إلى كلام من وثقه، بشر نعم بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال عنه ابن حبان في الثقات كان متقنا، قال عنه في الثقات كان متقنا، وهذا توثيق لبشر بن أبي لبشر بن شعيب بن أبي حمزة. ولكنه في المجروحين، في المجروحين ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين، ونقل عن البخاري أنه قال تركناه، نقل عن البخاري أنه قال في حق بشر بن شعيب تركناه، وهذه عبارة جرح. يعني لما البخاري يقول في راوي إن تركناه، هذه عبارة جرح. طيب أنت حين تنظر الآن في هاتين العبارتين، ابن حبان يقول كان متقنا ويذكره في الثقات، ثم في المجروحين ينقل عن البخاري أنه قال تركناه، أيهما تقدم؟ هل تقدم كلام ابن حبان أم كلام البخاري؟ ها؟ هل نقدم كلام ابن حبان أم كلام البخاري؟ من جهة الأصل، من جهة الأصل كلام البخاري، يعني ابن حبان لا يمكن أن يقارن بالبخاري. طيب لكن هنا وقعت إشكالية كبيرة جدا، وهذه الإشكالية يعني حفظ لنا يعني طريق الخطأ، لماذا وقع هذا الخطأ وحفظ لنا الأمر الصواب. إذا رجعنا إلى كتاب التاريخ الصغير للبخاري، ها، نجده يقول تركنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة أبو القاسم الحمصي مولى بني أمية حيا سنة 12 و200. هل اتضح مراد البخاري أو لا؟ ها؟ اتضح مراد البخاري؟ إيش المراد الآن؟ ما المراد؟ نعم أحسنت يا نزار، أن البخاري عاصره، يقول اختصار، يقول تركناه حيا، تركناه حيا إلى سنة كذا، واضح؟ طبعا هذا الكلام السياق، لأنه فيه فصل طويل بين كلمة تركنا، تركناه، وبين كلمة حيا. تركنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم الحمصي مولى بني أمية حيا، فهذا الفصل الطويل هو الذي أوهم ابن حبان. ولذلك يقول الذهبي في ميزان الاعتدال، الذهبي في ميزان الاعتدال يقول أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، قال وعمدته أن البخاري قال تركناه كذا نقل، فوهم على البخاري، فوهم على البخاري إنما قال البخاري تركناه حيا سنة 12 و200. انتهى كلام الذهبي من ميزان الاعتدال. إذن هذا نقل لكن حصل فيه خطأ واختلال، ووجدنا بذلك أن التعارض لم يكن حقيقيا بين ألفاظ الجرح والتعديل، وإنما الإشكال الذي فيه كان بسبب النقل غير الصحيح. طيب إذن هذه قاعدة ثانية من القواعد المهمة عند النظر في الرواة الذين وجد هناك تعارض في الألفاظ المنقولة عنهم، المنقولة في حقهم من النقاد في الجرح والتعديل. طيب من القواعد المهمة في هذا الباب الإعراض عن التجريح بسبب التحامل، الإعراض عن التجريح بسبب التحامل. ربما يقع هناك تعارض ظاهري في الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل، ويكون بعض من جرح إنما حمله على التجريح تحامل غير صحيح، تحامل غير صحيح، وذلك بأن يكون مثلا الناقد يكون ربما مثلا على مذهب في الاعتقاد ليس مذهبا صحيحا، إما أن يكون متشيعا أو يكون ناصبيا، تجده يحمل في عباراته في الجرح والتعديل يحمل على أصحاب المذهب المضاد، يحمل على أصحاب المذهب المضاد. وبس أريد أن فقط أريد أن أعلق على هذه النقطة تعليق من وجه آخر، وهو تعليق مهم، وهو أن بعض الذين يسقطون الاحتجاج بعلم الحديث أو يشككون في علم الحديث ربما يحتجون بمثل هذه النقطة، فيقولون مثلا المحدثون ربما يجرحون أو يعدلون على حسب المذهب وكذا إلى آخره. وأنا أقول أن هذه النقطة هي تدل على مزيد اطمئنان في علم الحديث وليس على مزيد شك فيه. لماذا تدل على مزيد اطمئنان؟ تدل على مزيد اطمئنان لأن المحدثين لم يتركوا هذا الأمر بغير نقد، فحفظوا لنا الأقوال المتحاملة وبينوا وجه التحامل فيها، وجه التحامل فيها، فلم تترك بلا تبيين، وهذا من الأمانة، نقلوها كما جاءت ثم بينوا أن بعض ما نقل في هذا الباب هو من باب التحامل غير المقبول. فصار الأمر هنا بهذه الصورة هو حقيقة مبعث اطمئنان وليس مبعث شك، لأنه يظهر الأمانة في النقل وعدم كتم شيء مما يكون فيه إزراء، ثم بعد ذلك بينوا ما يمكن أن يكون فيه الخلل في هذه الأشياء. فمثلا عندنا ابن خراش، وهو عبد الرحمن بن خراش، توفي عام 283، نجد كلاما له في الجرح والتعديل، في كتب الجرح والتعديل. ابن خراش هذا كان متشيعا شديد التشيع، بعض المحيين حقيقة له كلام شديد فيه في نفس هذا الناقد، له كلام شديد في هذا الناقد، و إذا يعني تكلم في بعض الرواة الذين يخالفون مذهبه فإن كلامه لا يكون مقبولا. فمثلا أولا أذكر بعض الكلام العام في ابن خراش، قال الذهبي، يعني الذهبي له كلمة شديدة جدا في ابن خراش، يقول هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا عليه وسعيه ضلالا نعوذ بالله من الشقاء. طبعا هذه عبارة تعتبر شديدة جدا في ابن خراش، ولكن كلامه ينقل في الجرح والتعديل. قال ابن حجر رحمه الله عن عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، قال فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، يتأنى في جرحه لأهل الشام ابن خراش، لأن أهل الشام معروفين أنهم كانوا معه على يعني على قلب معاوية رضي الله تعالى عنه، وأهل الكوفة كانوا على قلب علي رضي الله تعالى عنه، فإذا جرح ابن خراش في أهل الشام فيتأنى في ذلك. هذا كلام من حجر من لسان الميزان. مثلا أحمد بن عبده الضبي قال عنه أبو حاتم الرازي وحسبك به، قال بصري ثقة، وقال النسائي ثقة، قال ابن خراش تكلم الناس فيه، تكلم الناس فيه. طيب هذا الكلام موجود في كتب الجرح والتعديل المعتمد، فربما يقع عند الناظر نوع تعارض أو تعارض حقيقي، يقول أبو حاتم يقول ثقة والنسائي يقول ثقة وابن خراش يقول تكلم الناس فيه، كيف الجمع؟ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب وتكلم فيه، يعني في أحمد بن عبده، تكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت إليه أحد للمذهب، واضح؟ تكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت إليه أحد للمذهب، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا، فالرجل حجة، فالرجل حجة. طيب لماذا تكلم فيه ابن خراش؟ قال ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة رمي بالنصب، اللي هو أحمد بن عبد النصب، يعني المخالفة أهل البيت أو مخالفة علي رضي الله تعالى عنه. فلما كان عنده شيء من ذلك، لما كان عنده شيء من ذلك، تحامل عليه ابن خراش فقال: تكلم الناس فيه، بينما هو في الرواية ثقة لا ترد روايته، وهو من الأثبات لا بأس به. إذن هذا النقل أو هذا الرجل، ليس هناك تعارض حقيقي بين النقاد في جرحه وتعديله، وإنما كان هناك يعني هناك تعارض ظاهري سببه حقيقة هو الاختلاف في المذهب، وهذا مما رصده المحدثون. وكما قلت لكم أيها الكرام، يعني كلام الذهبي وابن حجر يدل على الأمانة العلمية، يدل على الأمانة العلمية، وأن هذا العلم علم يعني حقيقة تراعى فيه الموازين العلمية. وهذا من الفروق بين علم السلف وعلم يعني أو ربما كثير من الأشياء، خاصة في الزمن المعاصر. في الزمن المعاصر علم السلف كان موضوعيا، لا يراعون كثيرا ما يمكن أن يقال في هذا الشأن، ولذلك حفظت الروايات حتى في الأحداث التي حصلت بين الصحابة، حفظت الروايات حتى في الأحداث التي حصلت بين الصحابة ونقلت، وهذا كله من باب الأمانة. فكانت يعني كان عندهم القضية موضوعية علمية. نعم قالوا: لا تتكلموا فيما جرى بين الصحابة، وليس المراد، ليس المراد بعدم الكلام هو عدم التحقق من الروايات التاريخية وعدم معرفة ما جرى من مراجعة ذلك تاريخيا من طريق الثقات الأثبات إلى آخره، وإنما المراد: لا تتكلموا في الصحابة بسبب ما حدث، أمسكوا ألسنتكم، فتنة عصم الله منها سيوفكم فكفوا عنها ألسنتكم، يعني لا تتكلموا بتجريح في الصحابة بسبب ما حصل. وليس مرادهم أنه لا تنظروا فيما حصل ولا تقربوا الروايات التي تتحدث عن ذلك ولا إلى آخره، إلا إذا كان الذي يريد أن ينظر في مثل هذه الروايات لا يميز بين الصحيح والضعيف، فهنا نقول له: السلامة لك أن لا تنظر في مثل هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء اختلط فيها ما روي بحق بما روي بباطل وبضعف وبافتراء، وهذا معروف وكثير جدا في ما حصل بين الصحابة. الروايات التي نقلت عن طريق الضعفاء والمتروكين والكذابين كثيرة، فإذا كان الشخص لا يستطيع أن يميز، فلماذا يقرأ شيء ممكن أن يعني يوقع في قلبه شبهة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كان الإنسان طالب علم مميز يستطيع أن يميز بين الروايات والأسانيد، فالذي يبدو والله أعلم أن كلام السلف لا يتوجه له لما يقول كفوا عنهم عما جرى وكذا، إنما المراد كف الألسنة عن الحديث بسوء فيما جرى بين الصحابة. على كل حال هذا استطراد من باب الفائدة. إذن هذه قاعدة ثالثة. القاعدة الرابعة، بس لو تذكروا لي نص القاعدة الثالثة، إيش ذكرت هناك النص؟ الإعراض عن التجريح بسبب التحامل المذهبي، بسبب التحامل. طيب طيب القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة: مراعاة اختلاف مناهج النقاد، مراعاة اختلاف مناهج النقاد في التشديد والتيسير، مراعاة اختلاف مناهج النقاد في التشديد والتيسير. الراوي أحمد بن عبده يا أحمد. طيب هذه نقطة مهمة جدا أيضا. وهذه النقطة تواجه النقاد كثيرا، عفوا تواجه الباحثين كثيرا. فلا بد أن يدرك الباحث أن النقاد يختلفون في منهجهم من جهة الشدة والتيسير في الحكم على الراوي. وقد ذكرنا طبعا هذه مسألة يعني ذكرها المحدثون من المتأخرين كالذهبي رحمه الله تعالى وغيره، وقسموا النقاد إلى متشدد ومتساهل ومتوسط. وفي بعض ما ذكر في هذه الأسماء يعني يحتاج إلى مراجعة نوعا ما، يعني مثلا النسائي مذكور بالتشدد، وعند الاستقراء يعني أتكلم عن استقراء شخصي عملته في عدد لا بأس به من الرواة، أجد أن النسائي يعني فيه لا يظهر فيه التشدد، يعني عدد من الرواة ربما يتكلم فيهم وتجد النسائي يقول لا بأس به لا بأس به. نعم ربما يعني يكون أشد من بعض المحدثين في بعض الرواة، على كل حال الاستقراء يحتاج إلى أوسع من العدد الذي قمت به. طيب عندنا مثلا الإمام يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان نجد كلامه كثيرا في الرواة في كتب الجرح والتعديل. والإمام يحيى القطان هو ممن يشدد في قبول الرجال وفي قبول الرواة. قال ابن حجر في هدي الساري: ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه. ونذكر مثالا مثلا إبراهيم بن سعد الزهري، إبراهيم بن سعد من الثقات المعروفين، ابن معين يقول ثقة حجة، ويقول العجلي ثقة، والإمام أحمد يقول ثقة، وحزي وهو من المتشددين في النقد يقول ثقة. على كل حال إبراهيم بن سعد الزهري معروف ثقة. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي، وذكرنا عند يحيى بن سعيد اللي هو القطان عقيل بن خالد وإبراهيم بن سعد اللي هو الزهري، كأنه يضعفهما يعني يحيى القطان كأنه يضعف عقيل ويحيى وإبراهيم بن سعد. فقال الإمام أحمد: وإيش ينفع يحيى من هذا؟ هؤلاء ثقات لم يخبرهما يحيى. يعني كأنه يقول كلام يحيى القطان ويحيى يحيى يعني يحيى إمام معروف، لكن كلامه في إبراهيم بن سعد وفي عقيل لم ينفع شيئا، يعني لم يؤثر شيئا، وكلامه يعتبر مخالفا لكلام جمهور النقاد، ويحيى فيه تشديد ويحيى فيه تشديد. إذا الإمام أحمد يقول: وإيش ينفع يحيى من هذا؟ هؤلاء ثقات لم يخبرهما يحيى. وهذا الكلام عن الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. طيب أيضا عقيل، وذكرنا النقل المشترك الذي ذكر فيه يحيى القطان عقيل وإبراهيم ابن سعد. وأيضا مثلا في ترجمة عبد الحميد بن جعفر ثقة لا بأس به، إمام أحمد يقول ليس به بأس ثقة، ويحيى بن معين يقول ثقة، أبو حاتم الرازي يقول محله الصدق، والنسائي يقول ليس به بأس، وابن سعد يقول كان ثقة كثير الحديث إلى آخره. أما يحيى القطان فقال عنه يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد القطان يضعف عبد الحميد بن جعفر. كان يحيى بن سعيد القطان يضعف عبد الحميد ابن جعفر. وهذا التضعيف من يحيى هو لتشديده، طبعا لابد أن أو لا يحتاج حقيقة أن يعني أقصد طالب العلم لا يحتاج إلى أن يؤكد عليه إلى أن هذا الأمر لا يسقط منزلة الإمام يحيى القطان في الجرح والتعديل، فهذا يعني الإسقاط لا يحصل إلا عند من لا يعرف النقاد، عند من لا يعرف يحيى بن سعيد القطان خاصة. وقد ذكرنا في الثناء عليه في الدرس قبل درس البارحة شيئا من ذلك، لكن حينما يقع تعارض بين ألفاظ الجرح والتعديل بين النقاد لا بد أن يعني نتذكر أو نراعي هذا الأمر اللي هو اختلاف مناهج النقاد. فيحيى القطان كان فيه تشديد، فلا تستغرب إن وجدت الجمهور يوثقون راوي من الرواة، يوثقون راويا من الرواة ويخالف يحيى القطان في ذلك فيضعفه، فهذا يحمل على اختلاف المناهج في التشديد، فعلى ذلك لا يكون هناك تعارض حقيقي، لا يكون هناك تعارض حقيقي. طيب أيضا أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي يعني الأمثلة فيه كثيرة حقيقة، هو يعني من الحفاظ من ذكر ذلك، مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى مجلد 24. ويقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى صاحب المحرر، وذلك قال: قول أبي حاتم لا يحتج به غير قادح أيضا، فإنه لم يذكر السبب، وقد تكررت هذه اللفظة منه في رجال كثيرين من أصحاب الصحيح الثقات الأثبات من غير بيان السبب، في خالد الحداء وغيره. وقال الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يبين عليه الورع والمخبرة بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جراح، جراح ليس طبيبا، وإنما جراح يعني كثير الجرح. مثلا عندنا عباد بن عباد المهلبي، الجمهور على توثيقه قال فيه يعني جماعة من الثقات، جماعة من الحفاظ وثقوه، ابن معين يقول عباد العوام وعباد بن عباد جميعا، عباد أوثقهما وأكثرهما حديثا، وكذلك يقول يعقوب بن شيبة ثقة صدوق، ويقول إمام أحمد ليس به بأس إلى آخره. أيضا النسائي يقول فيه ثقة. قال أبو حاتم الرازي: صدوق لا بأس به. قال في عباد بن عباد: قيل له يحتج به بحديثه؟ قال لا، يحتج بحديثه؟ قال لا. وهذا من تشديده رحمه الله تعالى. وعلى كل حال من يستقرئ يجد عبارات، يجد يعني رواة كثيرين قال فيهم أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، هذه عبارته، يكتب حديثه ولا يحتج به. وهذه العبارة ستجدونها، من يبحث منكم في الرواة لابد أن تمر عليه هذه العبارة في راو يوثقه جمهور النقاد، أو يقولون صدوق لا بأس به، تجدهم يعني جميعا على ذلك أو أكثرهم، ثم تجدون أبا حاتم الرازي يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، فنعلم أن منشأ هذا التعارض هو من جهة الشدة التي في أبي حاتم في قبول الرواة، وبالتالي لا يكون التعارض تعارضا حقيقيا، لأننا أدركنا سبب هذا التعارض الذي هو يرجع إلى نوع من اختلاف المنهج. لا حقيقة بقيت أشياء كثيرة والوقت ضاق، ولا أستطيع أيضا أن نزيد يوما في أيام الجرح والتعديل، لأن نحن زدنا يوما في الواقع. القاعدة الخامسة: أن التحقق من كون الطعن الذي وجه على الراوي طعنا مؤثرا، التأكد من كون الطعن الموجه إلى الراوي طعنا مؤثرا. يعني هنا المحدثين من يطعن في الرواة لأسباب في الحقيقة يعني لا تؤثر على رد الحديث، يعني هم قبلوا بعض كثيرا من المبتدعة، ثم ربما يتكلم بعضهم في رواة لأسباب تحتاج حقيقة إلى نظر. فمثلا من الأسباب، وهذا من الأشياء التي يعني حقيقة ربما يتفاجأ منها كثير من ليس لديه اطلاع على علم الحديث ويطعن في علم الحديث: المحدثون أكثر الناس جرحا للرواة بسبب اتصالهم بالأمراء والسلاطين، مع أن كثيرا ممن يطعن على المحدثين يقولون المحدثون هم أكثر الناس تبريرا للظلم وتبريرا لسلطة الظالم وإلى آخره، وهذا كلام معروف ونسمعه دائما، ولا أدري حقيقة يعني هل هم لا يعرفون قطعا، يعني لم يقفوا على مثل هذه الأمثلة التي يجرحون فيها كثير من الرواة بسبب توليهم بعض الأعمال، أعمال السلاطين الذين كانوا في ذلك الوقت وهم أمراء الدولة العباسية وأمراء الدولة الأموية، ومع ذلك كانوا ربما يتركون حديث الراوي بسبب شيء من توليه أعمال السلطان. فهذا حقيقة هذا الجرح بهذا السبب هذا فيه إشكال، كون حديث الراوي يرد لهذا السبب فيه إشكال، لكن على الأقل هو يفسر لنا نوعا من التعارض. مثلا يونس بن بكير، راجعوا ترجمة يونس بن بكير، لا يحتمل الوقت لذكرها، حملوا عليه أنه كان يعني له اتصال ببعض الأمراء، وأيضا عاصم الأحول، وكذلك نعم مثلا حميد بن هلال، حميد بن هلال وثقوه أبو حاتم الرازي النسائي إلى آخره، كلهم وثقوه. قال ابن سيرين، نعم يحيى بن سعيد القطان يقول كان محمد بن سيرين لا يرضى حميد بن هلال، كان محمد بن سيرين لا يرضى هلال. الآن هذه عبارة عامة في الجرح، ربما تقرأها فتقول لا يرضاه لأجل سوء حفظه مثلا، ولكن إذا وجدنا إذا تأملنا أو يعني بحثنا في مزيد من الألفاظ نجد أن ابن أبي حاتم الرازي قال حكى هذا الكلام الذي فيه قول ابن سيرين، قال فذكرت ذلك لأبي فقال دخل في شيء من عمل السلطان فلهذا كان لا يرضاه وكان في الحديث فعلا. انتهى من كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ذكرت ذلك لأبي، أي قول ابن سيرين، قول يحيى القطان كان محمد بن سيرين لا يرضاه، فقال دخل في شيء من عمل السلطان فلهذا كان لا يرضاه وكان في الحديث ثقة. إذن حميد بن هلال ثقة يحتج به، وما أطلق من جرحه من جهة محمد بن سيرين هو في الحقيقة ليس جرحا عاما متعلقا بحفظه، وإنما لأجل دخوله في عمل السلطان. لا أدري كم وصلنا في القواعد، لكن نذكر القاعدة التالية وهي من أهم القواعد، وللأسف لا يسع الوقت لأن أذكر عليها أمثلة، وهي أن تحمل بعض ألفاظ الجرح، أو أن تحمل ألفاظ الجرح على حالة معينة من حالات الراوي. يعني إذا وقع هناك تعارض الجرح ربما يحمل على حالة معينة، يعني مثلا راو يكون له حالان، حال مستقيمة قبل أن يختلط وحال سيئة في الحفظ بعد اختلاطه، فربما تجد فيه جرحا عاما مطلقا. يأتي راو ناقد يقول لك فلان ضعيف، وعند التأمل تجد أن الضعف عائد على حاله بعد الاختلاط، تجد الضعف عائدا على حاله بعد الاختلاط، وما قيل في توثيقه فإنه يحمل على ما قبل الاختلاط. راجعوا مثلا ترجمة عطاء بن السائب، أو يكون هناك مثلا ضعف في رواياته عن بعض أهل البلد، عن يعني بلد من البلدان، وتكون رواياته عن بلد آخر جيدة مثل إسماعيل بن عياش، فربما تقع على أو قطعا في إسماعيل بن عياش هناك عبارات عامة في جرحه، هناك عبارات عامة في جرحه، وعند التحقيق تحمل على الجرح المرتبط برواياته عن غير الشامي، تحمل على رواياته في عن غير الشاميين، العبارات العامة في جرحه تحمل على رواياته عن غير الشاميين، وأما رواياته عن الشاميين فهي جيدة صحيحة لا بأس بها. إذن قد تحمل ألفاظ الجرح على حالة من حالات الراوي وليس على عموم حاله، فهنا يعني نستطيع أن نجمع بين ألفاظ الجرح والتعديل، نختم بقاعدة أخيرة، وهي أنه إذا كان التعارض حقيقيا ويعني لم يكن هناك وجه من أوجه الجمع، فيؤخذ بقول جمهور النقاد المعتمد عليهم في الجرح والتعديل، يؤخذ بقول جمهور النقاد المعتمد عليهم في الجرح والتعديل، وأيضا يراعى التفصيل في الجرح أو التفصيل في التعديل، يعني يقدم القول المفصل على القول المجمل، القول المفصل يقدم على القول المجمل، يعني ربما يكون هناك قول مفصل يوضح بالضبط حال هذا الراوي ويكشف الإشكال واللبس الذي قد يقع فيه. ونكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على نبينا محمد، وإن شاء الله غدا لقاؤنا في أول درس من دروس علم العلم.